أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعل عملا وأن يجعل علمنا مقترنا بالعمل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك كله في موازين حسناتنا. الباب العشرون: الجعالة، من أبواب المعاملات الجعالة أو الجعالة. والجعالة هو أن يلزم الإنسان نفسه بعوض معلوم محدد على عمل معين بقطع النظر عن عامل هذا العمل. فمثلا أنا فقدت شيئا من ممتلكاتي، قلت من وجده فله 1000 جنيه. هذه 1000 تسمى ايه؟ جعالة. يبقى الجعالة انا الزمت نفسي بعوض معلوم، اللي هو كان هنا في المثال 1000 جنيه، على عمل معين اللي هو البحث عن جهاز المحمول المفقود الخاص بي. مين اللي هيبحث؟ مين اللي انا تعاقدت معاه بقطع او بغض الطرف بقطع النظر؟ مين هو؟ ما تفرقش معاه. واضح؟ فجعلت جعالة يعني مبلغا معلوما او عوضا معلوما في هذا المبلغ، في هذا النقود. اقول سأعطي جهاز محمول مركز كذا مضل لكذا جديد لمن يعثر على سيارتي، او لمن يجد سيارتي المفقودة. من سيبحث ومن سيجد مجهول. يبقى تعاقد مع كم واحد؟ مجهول. ممكن يبقى 1000، ممكن يبقى 1000000، ممكن اعلن في قناة فضائية على مستوى العالم كله، ها، ملايين هتبحث، في النهاية اللي هيجد واحد، وهذا الواحد ايه؟ مجهول غير معلوم. واضح؟ لكن العوض لا بد ان يكون معلوم، والعمل لا بد ان يكون معلوما. البحث عن سيارتي اللي هي موديل كذا، مركز كذا، رقم كذا. واضح يا شباب؟ وهذا عقد من العقود الشرعية المباح، ويدل عليه قول الله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. قالوا هذه جعالة، التزام بعوض معلوم اللي هو ايه؟ حمل بعير، على عمل معين اللي هو ايه؟ ان يجيء بصواع الملك. تمام؟ من الذي يجيء؟ غير معلوم. خلاص. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بحي من احياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، طلبوا منهم الضيافة فأبوا، فلدغ سيد الحي. هل ورد في القرآن أحد استضاف أحد وما أضافه؟ مين؟ موسى الخضر استضافوا وطلبوا الضيافة من أصحاب القرية اللي فيها الجدار فأبوا أن يضيفوهما. فلدغ سيد الحي، مش اللي عند موسى الخضر، لا، سيد الحي لسيد الحديث. فقالوا للصحابة: هل فيكم من راق؟ هل فيكم من راق؟ راق يعني راقي. هل فيكم من راق؟ هل وردت في القرآن من راق؟ فين؟ وقيل من راق. وقيل من راق. ينفع نضغم النون في الراء؟ نقول ايه؟ من راق. ينفع ولا ينفعش؟ وقيل من راق. من راق اسم فاعل الذي يمرق فهو من راق. وقيل من راق لكن مش من راق. ولهذا هنا في سكتة، هنا السكتة لطيفة على الايه؟ على النون. وقيل من راق. طيب مش هنخرج بره. قالوا نعم. هل فيكم من راق؟ قالوا نعم، لكن لا نفعل الا ان تجعلوا لنا جعلا. يبقى ايه الجعل ده؟ ان تلزموا انفسكم بعوض معلوم على هذا العمل الذي هو ان نرقي سيد هذا الحي. طلبوا جعلا، ادي جعله وادي عقد جعال. فجعلوا لهم قطيع شياه فرقاه رجل منهم بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، برأ من مرضه. فأتوهم بالشياه المتفق عليه العوض المعلوم، فقالوا لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجعوا سألوه يجوز ولا لا يجوز، فقال صلى الله عليه وسلم خذوا منهم واضربوا لي معكم بسهم. خذوا الشياه ها واضربوا لي معكم بايه؟ يعني هاكل معاكم وانا ليا سهم من هذه الشياه. ليه؟ حديث النبي ان فرصه ياخذ من الشياه، ولكن هذا اذهابا للحرج الذي في صدورهم. هم تحرجوا ان ياكلوا او ياخذوا هذه الشياه. رقى بالفاتحة هياخد اجر على قراءة الفاتحة اللي رقى بها ها؟ او جعالة، جعالة او جعالة او جعلة. فتحرج، فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب من قلوبهم الحرج. واحد يقدم لك عصير معين يقول لي جزاك الله خير مش هقدر اشرب، يقول لك هو حرام؟ تقول لا ان شاء الله مش حرام. لا لا لا لا شكله حرام. لا يا اخي لا مش حرام، وادينا هشرب اهو بسم الله. ويشرب بيشرب ومش عايز يشرب. تبيني زي ليه؟ عشان يذهب الحرج عنهم. وجدوا حرج، وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد يا اخواني ان هذا دليل على مشروعية الايه؟ الجعالة، وان يجعل جعلا لمن يعمل عملا معينا بقطع النظر عن فاعله. لكي تنضبط هذه الجعالة او الجعالة ذكروا لها احكاما. ان يكون الملتزم بهذا الجعل ان يكون صحيح التصرف. طبعا من هو صحيح التصرف؟ بالغ عاقل راشد. ايه تاني؟ مالك. ان يكون مالكا، مش كده يصح التصرف ان يكون مالكا، او نائب عن المالك او وكيل عن المالك وهكذا. وفي العامل ان يكون قادرا على العمل، أن يكون العامل قادرا على العمل. الأمر الثاني أن يكون العمل مباحا. ها؟ اللي يأتي بجارية حسناء يجني بها أعطيه كذا وكذا. يتعقد على هذه العقود ويجعل له جعال. هذا عقد باطل. ألا يوقف العمل بوقت محدد. ما يقولش من جاني بالسيارة المفقودة في خلال اسبوع فله كذا. لا يصح، لا يصح ان يوقت العمل بوقت محدد. يبقى عوض معلوم على عمل معين، مفيش تحديد اجل. الجعالة او الجعالة عقد جائز لكل من الطرفين ان يفتخر. مثلا انسان قال اللي يجد سيارتي له 1000 جنيه. بدأ الناس يبحثون عن السيارة. تمام. بعد اسبوع قال لا خلاص انا رجعت في هذا العقد. لا، تعال العامل اللي بدأ يعمل في البحث عن السيارة ياخذ اجرة مثله في خلال هذا الاسبوع. واضح؟ فلو رجع الطرف الاول اللي هو الجاعل اللي جعل جعلا، لو رجع ده يتكلف بمصاريف او باجرة المثل بالنسبة لمن بحث. واضح؟ طب ان فسخ العامل بالسلام، خلاص هو فسخ، هو حق له وفسخه. لكنه عقد جائز. جائز لمن؟ للطرفين. ما ينفعش نقول له لا ملكش انك ترجع. لا ليه انه يرجع؟ بس يعطي هذا ايه؟ اجرة. وهذا قد انسان يبدأ مثلا يقول من وجد سيارتي فله 10,000 جنيه. فلو 10,000 جنيه. ثم بعد اسبوع بدا له ان الامر ما يستحق 10,000. فبعد اسبوع قال لا خلاص انا الجوع لهذا انا لغيت العقد. انا كنت قلت لك ابحث وان وجدت وكذا وكذا. لا انا لغيت. يقول لك لا بس انا اسبوع لي ببحث الان واتصلت اتصالات بكذا ومصاريف بكذا وفعلت كذا انا مطلوب 500. قال له صدر 500 اهون من العشرة. فهو له ان يرجع ولكن عليه اجرة المثل بالنسبة للعامل. اما العامل لو رجع في عقد الجعالة فلا شيء له. فلا شيء له. في حاجة سؤال في الجعالة؟ ليه نفسها مش عايز اسئلة اقول. هي اصلا يعني ما حصلش عقد لا في عقد. في عقد. وده عقد جعالة. لكن الطرف الاول معلوم والطرف الثاني ليس شرطا ان يكون جائز التصرف. ليس شرطا ان يكون كذا وكذا. بقطع النظر عن فاعله مش معناها انه شخص مجهول. لا تعاقد مع اشخاص. تعاقد مع شخص. ليس شرط. لا ممكن يتعاقد وعقد جعالة. لا لازم يكون معلوم. ان يكون معلوما. مش اللي هيجد كذا له مكافأة. والمكافأة مجهولة. هنا غب. هنا غب. نعم. مكافأة كبيرة. وتطع كبيرة دي 2 جنيه ولا حاجة. الباب 21. اللقطة واللقيط. اللقطة هي اخذ مال محترم من مضيعة ليحفظه او ليتملكه بعد التعريف. اخذ مالا محترما. في مال محترم وفي مال غير محترم. زي احد محسن. لا لا لا لا مش مقصود محترم. وجد خمرا وجد خنزير. ده غير محترم. ده غير محترم. اخذ مالا محترما من مضيعة. يعني من مضيعة يعني هيضيع. وجد جهاز محمول ملقى بالارض. وجده اي حد ممكن ياخده يفسده. اي حد ياخده ما يديش لصاحبه. فهو اخذه من الايه؟ من مضيعة. اي لئلا يضيع. ليحفظه من الضياع او ليتملكه بعد التعريف. ممكن بنيته ان يحفظ المال. ممكن بنيته ايه؟ ان يأخذه ولكن بعد التعريف. هيعرف المال سنة. هيعرف المال سنة بالتعريف الذي يصل الى من يرجى ان كان صاحبه ان يجده. يعرفه سنة. ثم بعد ذلك ان لم يجده يأخذ. ينفع ينوي النية دي. ينفع ينوي نية ان يأخذه بعد التعريف. ليه؟ ده صوب التعريف. ليحفظه او ليتملكه بعد التعريف. ليتملكه بعد التعريف. وفي حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب او الورق. الورق اللي هو الايه؟ ورق في حديث. ورق في الحديث اللي هو ايه؟ والورق بالورق. الذهب بالذهب والورق بالورق. ورق حديث ثاني. ايوه ايه هو؟ أزكى أعمالكم وأحسنها عند مليككم وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والورق. صد ده في القرآن. فاذهبوا بورقكم هذه إلى المدينة. فليذهب بورقكم هذه المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما. يبقى الورق اللي هو الايه؟ الفضة. فقال سئل عن لقط الذهب أو الورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة. فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن عندك وديعا. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. يعرف وكاء وعفاصة، ايش مواصفاتها، ايش الوكاء اللي كانت فيه، كيف كانت مربوطة، والكيف اللي كانت فيه، يعرف مواصفاتها بالضبط. تمام، دي رقم واحد. ثانيا عرفها سنة، تعرف هذه اللقطة سنة كيف تكون وسيلة التعريف، كل بحذه وبقدره. واحد وجد مثلا مبلغ 500 جنيه في الشارع، على محل كده اللي بجوار ما وجد المبلغ، يعلق اعلان واثنين وثلاثة في المحلين ثلاثة اللي جنبه، ويبلغ هؤلاء اللي فيه مبلغ موجود عندي لمن سأل عنه، لمن جاء بمواصفاته. ولهذا بد ان يعرف ايه وكاءها وعفاصها، يعني مواصفاتها. 500 جنيه ليات ولا خمسينات، ها؟ طبعا صعب ان يقول ارقام ايه، لان مفيش حد يحفظ الارقام الا البخيل يعني، او في ناس كده عندهم مهارة تحفظ، يقول لك انا بجيب الوقت 10% رقم كذا ومية كذا، اعرف رجلا بهذه المواصفات. صحيح. فأيا كان المواصفات التي من المعتاد ان يعرفها الناس، من المعتاد ما تصل لي ميات، كانوا 400 والباقي كان كتب استشهاكري، لا عرفها طبعا كده. تمام، مش هتقول لا يقول لك 10 10 20، لا لا ابدا. فلو ذكر الشيء اللي يظهر منه انه هو صاحبها، انه صعب ان يقول هذه المواصفات، يؤديها اليه. قال فان لم تعرف، ما حدش عرفها، عرف اللقطه، قال فاستنفقها، يعني انفقها، خذها وانفقها، ولتكن عندك وديعه، فان جاء طالبها يوما من الدهر فأدها اليه. من بعد السنه، نعم. يبقى مش معنى معرفها سنة معناها خلاص صارت ملكا له، صارت وديعة عنده حتى يظهر صاحبه. طب في الفترة دي يعمل ايه؟ له ان يستنفق، له ان يستنفق. تمام، ودي استثناء من الودائع. الودائع ما بتستنفقش، في الودائع كما خدنا في باب الودائع لا تستنفق الا اذا اذن المالك، ده شيء اخر. تمام، لكن هنا الاذن شرعي. الاذن ايه؟ شرعي. وسأله عن ضالة الإبل، يبقى سأله أول مرة عن إيه؟ عن لقطة الذهب والورق. وسأله عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها، فإن معها حذاءها وثقاءها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها. ما معنى ربها؟ صاحبها. ما لك ومنها الإبل، هي تستطيع السير مسافات طويلة، والحمد لله عندها في سينما هذا ما تفتره، وتأكل وتشرب وتأكل الشجر في البادية، تمالك منها، سيبها لغاية لما صاحبها إله. واضح. وسأله عن الشاة فقال خذها إذا وجد الشاة ضال، فإنما هي لك أو لأخيك، من أخوه اللي هو صاحبها، أو للذئب خذها، لان هي الواحد من الثلاث لك. طيب، او لاخيك، طب اخوه ما لهاش يبقى هتضيع، ياخذها ليه؟ الذئب، ليه الشاة. ولهذا قسموا اللقطه الى ثلاثه اقسام. الابل تمتنع بنفسها، تمتنع بنفسها، يعني ايه؟ يعني لا يمكن للسباع ان تاخذ، الذئب مش هياخذ الابل. واضح. ولهذا يترك، قال لو مالك ولها دعها، خلاص عندها المؤهلات اللي تبقيها حية وتبقيها محفوظة في الغالب الى ان يلقاها صاحبها، يبقى سبب، يبقى سبب. واضح اخواني؟ تتركها وكان ده يهمنك. الامر الثاني، هناك ما لا يمتنع من السباع. الان لو وجد الانسان دجاجة في الشارع، ياخذها ولا لا ياخذها؟ تمتنع ولا لا تمتنع؟ لا تمتنع. الشاة لا تمتنع، الدجاجة لا تمتنع، مش كده؟ فهذه يجوز التقاطها، ولكن يلزمه تعريفها، أيضا سنة كاملة. يقول أنا وجدت دجاجة، اللي يذكر مواصفاتها سنة كاملة، خلاص يعرفها، ده شاة. وعشان كده هنعرف يا ترى يأخذها ولا لا يأخذها. ما يطعم الدجاجة هذه السنة الكاملة، هيطعم هذا الدجاج اللي وجده، هيطعمه. وبعد السنة، ها؟ وبعد السنة اما ان يظهر صاحبه واما لا يظهر. ان لم يظهر فهي له خلاص اطعمها وهي له. طيب وان ظهر صاحبها طلب منه ما انفق. انا كنت واخدها كتكوت وصارت ما شاء الله انفق عليها في الفترة دي كذا وكذا وكذا. واضح؟ يطلب ما استنفق او ما انفق. وهذا الكلام لمن يثق في نفسه ولمن يقدر على تعريفها. ما تقدرش على تعريفها السنة ما لك لا يحل لك ان ترتحم مكانها. شوف اخواني شكيف الاسلام يحفظ الاموال ما تأخذها من مكان. تأخذها بشرطين. تثق من نفسك ان نفسك مش امارة بالسوء. مش هتطمع في ذلك. مش هتعرفها نص تعريف. ها؟ مش ما هتصدق. واضح؟ فقال او بين ان يجوز التقاطها مع التعريف سنة. مين اللي يلتقطها؟ ليتوفى في شرطان. يثق في نفسه ويقدر على تعريفها. هناك صنف ثالث او قسم ثالث من اللقطة وهو الشيء اليسير الذي لا تتعلق به نفس صاحبه. الذي لا تتعلق به نفس صاحبه. وانت ماشي لقيت جنيه مدي كده ومرمي وخدته. تتعلق به نفس صاحبه؟ نفس صاحبه؟ الغالب لا. الغالب ما تتعلق به صاحبه. الا ان يكون صاحبه لا طفل عنده 3 سنوات. الجنيه ده بالنسبه له يعني مليون. مش كده؟ والاعتبار ليس لهذا طبعا. احنا نتكلم على صاحبه هو الذي يعتبر مثل هذا فيه. فما لا يتعلق به؟ لو انسان وجد وهذا كثيرا ما يحصل لان جنبنا في فرن دايما نلاقي رغيف مرمي رغيفين مرميين طبعا ده والسياره ماشيه او الراجل شايل البتاع ده كله وقع الرغيف تمام. تعرفها ولا ما تعرفها؟ ولا تسيبه؟ يجوز التقاطه فالمنتقط ان ينتفع به ويتملكه بلا تعريف. بلا تعريف مثل هذا لا يعرف تمام. فانت لو ماشي على الطريق ولقيت كده برتقال وقع على الطريق كان في سياره ماشيه وقع منها برتقال وقفوا خدوا. وهذا ما انصح به ان حفظ الماليه من الاسلام. وقفوا خدوا الطماطم وقفوا خدوا البرتقال وهو واقع المنتظر واقع من سياره ماشيه من شيء خدوا. فهذا احفظ للماليه. ليه؟ تيجي سياره ثانيه تدوس عليه معايا اخواني. تيجي سياره تدوس عليه يبقى فسد. والاسلام يحافظ على الماليات. يحافظ على الايه؟ على الماليات. وعلى شكل النبي صلى الله عليه وسلم لما مروا بديار ثمود وصائموا وعجنوا. عجنوا من مياه من ابار ثمود تمام. ونحن منهيون عن اكل والشرب من هذه الديار وامثالها. النبي امر بانه ايه؟ يطعم للايه؟ للدواب. يطعم للدواب. المهم نعمل دي اي نفس حتى لا يهلك لا تهلك الماليه. السؤال الثاني اذا وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه. واحد يقول لك يا اخي انا بقرا. يا اخي ما تشربش. حد قال لك اشرب. لكن لازم نحافظ على الماليه. هو الماء ده ماليه؟ الجواب نعم. مش تدفع فاتوره ميه لاخر الشهر تدفع فاتوره ميه. هذه ماليه يسيره جدا. يسيره ولا مش يسيره؟ فمثل هذا الماء لا احنا نحطه للدجاج اللي فوق السطح يشرب الماء. نضعه للعصفور في الاناء بتاعه. فمن زي ما نضعه للقط نضعه للكلب. نستعمله في اي شيء غير اكل وشرب ان كان تعافه نفسه. انا بتكلم عند من تعافه. والا فان لم تعافه نفسه يشرب الماء. يغمسه وينزعه ويشربه. لكن ما يطرح. فانت مسؤول عن هذا. اللي بيقعدوا يطرحوا المياه ويطرحوا الاطعمه كل هذا انت عنه مسؤول. هذه ماليات انت مأمور بحفظها. انت مأمور بحفظها. طيب هنا عندنا بعض الاحوال او بعض الاحكام. قال اذا كان الملقوط حيوانا مأكولا فهو مخير بين اكله ودفع قيمته في الحال او بيعه والاحتفاظ بقيمته لصاحبه بعد معرفة اوصافه او حفظه والانفاق عليه من ماله ولا يملكه ويرجع بنفقته على مالكه اذا جاء واستلمه واذا جاء صاحبها قبل ان يأكلها الملتقط فله اخذه. التقط دجاجة قلنا عليها مخير بين ثلاثة أشياء. الأمر الأول، الأمر الأول دفع قيمته في الحال، دي رقم واحد، هيأخذ هذه الدجاجة وقيمتها في الحال أخرجها في أي باب من الأبواب. الأمر الثاني أن يبيعه في الحال له عمل إيه؟ أكله. لا له أن يبيع، لا الدجاج، أنا لا بربي دجاج ولا شيء، وقت أصبع الدجاج شيء الدجاج بكام؟ 20 ترخذ وهذا 20 تمام؟ ويحتفظ بهذه القيمة 20 لصاحبها بعد أن يعرف أوصافها، تضع كمان الدجاج حط به، أو أن يحفظه، يحفظ هذا الديك وهذه الدجاجة تمام، وينفق عليه من ماله كما الحالة التي ذكرناها، فإذا جاء عاد عليه بالنفقة يرجع إليه ويطالب بهذه النفقة. طيب إذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها، ليس له أن يأكلها طبعا، فلابد أن يعطيها له، شروا خلاص احنا سمعنا الشيخ قال له أن يأكلها، لا، فإذا جاء صاحبها قبل أن يأكلها فليس له إلا أن يعطيها له. إذا كان الملقوط يخشى فساده، فاكهة للمنتقط أن يأكله ويدفع قيمته لماله أو يبيعه ويحفظ ثمنه حتى يأتيه المال. أما النقود والأواني والمتاع فيلزمه حفظ الجميع أمانة بيده والتعريف بها في مجامع الناس. ها؟ المستعير ده في مجامع الناس، مش يجي يوم جمعة وعارف الناس كلها بتصور يقول يا جماعة احنا وجدنا كذا وكذا، لا، يأتي في مشهد من الناس بعد صلاة الجمعة، بعد جماعة من الجماعات، في حين السوق ان وجدها في السوق، في الوقت اللي بيجتمع فيه الناس ويعرف بها. المقصود ان يكون صادقا في التعريف، ان يريد ان يبلغها الى صاحبها. ها؟ لكن في واحد بيبلغ وايه؟ والبلاغ ليس بالبلاغ الكامل، ليس بالبلاغ الكامل. لا يجوز أخذ اللقطة إلا أبي إلا إذا أمن على نفسه منه واستطاع أن يعرف بها، لأن التعريف بها واجب. فإذا التقطها يعرف صفاتها ثم يعرفها سنة بالمناداة عليها كما ذكرنا، فإن جاء صاحبها ووصفها بالمواصفات فعلا، فإن لم يأتي بعد سنة كاملة تكون ملكا له تمام. والملتقط يتملك هذه اللقطة بعد تعريفها، لكن لا يتصرف فيها إلا بعد معرفة أوصافها، ما يبدأش يصرفها وغير ما يعرف أوصاف تماما، حتى إذا جاء صاحبه بعد ذلك ما يبقاش خلاص احنا عارفين احنا فاكرين أوصافها ايه، روح يا عم، لا، لا بد له أن يحقق هذا الشرط، هتستخدمها وتستعملها بعد سنة لا بد أن تحفظ الأوصاف، فالبن ورقة مكتوبة عندك وجد في عام كذا شهر كذا ما مواصفاته كذا وكذا، ووجد عام كذا، نجد هذا في وصايا بعض الناس شيء كذا وهو بواصفات كذا وكذا، ده بيكتب في وصية في الأشياء التي لها قيمة وتتعلق بها وتتبعها همة ونفسه أو نفوس الناس. إذا جاء طالبها ووصفها نقول له إيه البينة؟ طب أخت من اليمين لا ليك إنك تحلفه يمين ولا ليك إنك تطالبه ببينة، المال البينة إيه هي؟ أن ذكر أوصافها، خلص الموضوع خلاص؟ طيب لقطة الصبي والستيه، إذا جاءك ولدك وقال لك يا أبي وجدت هذا المبلغ، هل الصبي يتعلق بهذه الأحكام؟ تتعلق بوليه، تتعلق بإيه؟ بوليه. لقطة الحرم لا تملك بحال ولا تشيلها من مكان إلا، خلي بالك، أن تعرفها. إلا إيه؟ يا أخواني في محفظة واقعة هنا هي بتاعت حد، محدش رد تحطها مكانها للتعريف فقط، غير كده ما تنتقل. طيب بالنسبة للهيئات في الحرم اللي مسؤول عن هذه الأشياء، مش هيسيبوا حاجة من لم يخلص وإلا يتعثروا فيها الناس، فبيأخذوها يعرفونها أبدا. لو رحت بعد 10 سنين الهيئة المسؤولة تجد فيها حاجتك، دي لقطة ليه الحرم. ما الفرق بين اللقطة واللقيط؟ حد يرى ايه اللقطة ايه اللقيط؟ تفضل. اللقيط هو يعني مثلا ايه؟ تمام. لقيط انسان لكن لقطة شيء. تمام. فاللقيط هو الطفل الذي يوجد منبوذا في الشارع او امام مسجد او في مكان وجدنا طفلا ده اسمه ايه؟ لقيط. ضل عنه اهله لا نعرف له نسب ولا كفيله. هل نتركه ولا نلتقطه؟ نلتقطه. ده غير اللقطة. اللقطة خلي بالك اللقطة لا تأخذها الا اذا توفرت بالشروط. تأمن على نفسك ويمكنك تعريفها. لكن اللقيط لا ينبغي ان يترك. وتعاونوا على البر والتقوى. قالوا عموم الآية يدل على وجوب اخذ اللقيط. طب لو قلت تعاونوا على البر والتقوى فايصال ايضا هذه الى صاحبها من البر والتقوى. وهذا قال به بعض اهل العلم ولكن المصنفون اختاروا استحباب الاول وايجاب الثاني. والانفاق عليه فرض على الكفاية. يعني فرض على الكفاية. انا وجدت طفل لازم تشتري ثم تنفق عليه ولا لا تنفق؟ فرض كفاية. يا جماعة في طفل احنا وجدناه في حد ينفق يا اخوانا عايزين ننفق عشان كذا. لو كفاك بعض الناس انتهى. لو لم يكفيه احد اصبح فرض عين عليك. اصبح عينيا عليك الانفاق. تمام. فهو فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقي. ولان في اخذه احياء لنفسه. الواجد طفل وسابه في الزبالة ده. الواجد هذا الطفل وسابه في الزبالة هيحصل ايه؟ هتذهب نفسه. اما ان يموت جوعا وعطشا واما ان يأكله كلب او قط او نحو ذلك. طيب ان وجدنا معه مالا. الان اولاد الحرام بيأتي يعني الرقة في قلبه او في قلبها يوم يسيبه مرمي ويحط جنبه ايه؟ 1000 جنيه. عشان يقول لك خده ودي فلوسه مش هتنطق حاجة من جيبك. ان وجد معه من المال فهو له. فهو له عملا بالظاهر. الظاهر انه له. الظاهر انه له. ولان يده عليه وينفق عليه منه. يده عليه يد مين؟ لا يد الملتقط. ايوه نعم الذي لقط. اللي التقط هو اليد عليه معنى هو لا. تمام. وينفق عليه منه. فان لم يكن معه مال انفق عليه من بيت مال المسلمين. واللقيط حر مسلم. صديقك ناخذه العبد. تمام. لا حر. اللقيط حر ومسلم ما دام وجد في ديار ايه؟ في ديار مسلمين. ما دام وجد في ديار مسلمين ما نبحث عنه ولا ما في نصارى في كذا. ادام هي ديار ديار مسلمين الطفل اللي يوجد فهو حر ومسلم. الا اذا وجدناه في بلاد الكفر. واحد وجد طفل كهذا في انجلترا في امريكا لا يبقى مش مسلم. واضح. ويثبت نسب اللقيط باقرار من يدعيه. لو جاء انسان وقال لا هذا ولدي خلاص تفضل هو بتاعك. اذا ادعاه ممن يمكن ان يولد له ولد. ها ما جيش واحد معروف عنه انه عقيم او انه لم يبلغ ولد ولدي. لا ما يصحش. واضح. فان تنازع فيه اكثر من واحد ولا بينه نعرضه على القافة. عارفين القافة اللي هم مين؟ ليتقفوا الاثر. سواء اثر الاقدام للمشاة او اثر الاقدام نفسها. شفتوا في حديث زيد بن حارثة واسامة ولدها قال هذه الاقدام بعضها من بعض. شاف قدم زيد وقدم اسامة. قال ده شكله تبع ده. كانوا بيعرفوا الاقدام. اسمهم مين اللي بيعرفوا الاقدام دولت؟ القافة. القافة. القاف. والاحق بحضانة اللقيط واجده. يبقى اذا ظهر من يدعيه خلاص نشوف يمكن ان ينجب له. ايوه نعم يمكن ان يفول له. فهو له. تنازع في اكثر من واحد ناتي بالقافة. في حاجة في زماننا شبيهة بالقافة بتوع الطب الشرعي. الان بتوع الطب الشرعي بيوصلوا الحاجات دي. والاحق بحضانة خلاص مفيش حد ادعاه. لكن كل واحد عايز يقوم بحضانته. فمن احق بالحضانة؟ من التقطه. بشرط ان يكون الذي التقطه مسلما. خلي بالكم غير فاسق. فلو التقط واحد فاسق خمار ولا نحو ذلك لا يأخذه. سبحان الله. هذه توضع في علوم التربية. خلاص لقيت تربى في اي حتة. لا لا لا لا, لا. لو كنت فاسقا لا يجوز لك ان تكون لك الحضانة. فالإسلام بيحرص ان تكون الحضانة لمن يرعى, الحضانة لمن يرعى. ولهذا جعلوا حضانة الطفل الصغير الرضيع واعلى منه الى سن اختلف فيه الفقهاء وتكلموا فيه. يقول الام, ليه للام؟ لعدة اسباب. لان حظ الطفل في التربية في ذلك الوقت من الام اكثر من الاب. هكذا ينبغي ان يكون حظه من الام اكثر من اول اللبأ واللبن الذي يشربه والحنو والرعاية والعطف وغيرها من الامور. فالمكان, وهذا يدل دلالة مباشرة على واجب الامهات تجاه الاطفال الصغار. مسألة التربية دي في الطفل الصغير متعلقة بالامهات بطريقة مباشرة اكثر من الاباء. يمكن بعد ان يكبر قليلا يصير الاباء لهم به تعلق اكثر في بعض الاحوال, لكن الصغير فعلا التعلق يكون بالام اكثر. لهذا او هذا يبين واجب الام في التربية تجاه الصغار. ولهذا اخوان ينبغي, وهذا ما انصح به الجميع, ان نعلم الامهات, نعلم ازواجنا كيف يربون الاولاد. دي مسألة مش اختيارية, ده واجب عيني على الام. هذا بامر الله عز وجل, قوا انفسكم واهليكم نارا. ايه معنى وقايتهم النار؟ يعني تربيتهم التربية التي تقيهم من النار. لازم الامهات يتعلمن كيف يربين اولادهن. الامهات عندهن امية تربوية. كل الامهات الا من رحم الله بتبقى استاذة ودكتورة ما عندهاش فكرة عن التربية, ما عندهاش فكرة خاص. وبالتالي تجد انها الاستاذة الدكتورة ديت تروح تقول له ما يما هو نعمل ايه ونعمل ايه ونعمل ايه, عندها جهل. طب هي امها مصدر التعلم لامور التربية؟ الجواب لا, الا ان تكون فعلا الام الجدة يعني مرباة. فصار تقليدا اعمى في امور التربية. عشان كده احنا بنعمل نسخ متشابهة من الابناء. امور التربية في الاسلام ابواب عظيمة ولها مصنفات ومؤلفات. مين اللي يجب عليه ان يتعلم هذا؟ الامهات. الامهات. فيقول يا اخواني فرض على الامهات تعلم امور التربية الاساسية. لا اقول ستكون استاذة في تربية في كلية التربية, لا, بس في امور اساسية لابد ان تتعلمها. ما تعرفها الام؟ كل الامهات الا من رحم الله عز وجل لا يعرفنا هذه الامور. ولا في واحدة تدرس كده. وبالتالي يا اخواني فرض على الرجال ان يسوقوا الى زوجاتهن وبناتهن. بنتك اللي في اعدادي وفي ثانوي لازم تتعلم الكلام ده, عشان اعدادي وثانوي تبدا تتعلم. دخلت في سن الزواج تخرج فعلا لغايه ما يجي نقول يا زواج, نلاقي اما نجد اما مش التربيه انك حفظتها قران, ده علمتها. في فرق بين التعليم وبين الايه؟ وبين التربيه. دي حاجه ودي حاجه. لما بنتكلم عن تربيه الاولاد وقوا انفسكم عليكم نارا, كل الاخوه بيعتقدوا انه بحفظ ابن القران وديته مدرسه كويسه. لا, انت ما ربيتش كده, انت بتعلم. لا, في تربيه يا اخوان, وفي اصول لهذه التربيه, وكل سن له اصوله وكل سن وله خصائصه. والحمد لله في المسجد هنا احنا عندنا درس الاربعاء للنساء من العصر للمغرب, خليناه درس تربيه من حوالي 3-4 محاضرات. فلا بد ان تجدوا بنسائكم وبناتكم الى هذا الدرس. مسألة مش اختيارية. احنا مش بنتكلم في مسائل يستحب وثقافة, لا, مش ثقافة, ده اولادنا اللي هيطلعوا بعد كده. حتى يخرج جيل غير الجيل الذي نراه امامنا الان, الذي اللي هو غير مربى. العروس مثل غير مربى, غير مربى التربية الصحيحة الشرعية. ستجد اخ ما شاء الله لحد كده واخت ما شاء الله منتقلة وعندهم اخطاء تدم عن سوء التربية. فينبغي ان نتعلم كيف تكون التربية. في المقام الاول الامهات خاصة في السن الصغير. بعد ذلك يبقى الامر متعلق بالاباء الى حد كبير. فهذه مسألة, هذه مسألة مهمة ينبهنا لها. قالوا ولا حق بحضانة اللطيف واجده الا ان يكون واجده غير مسلم. اذا كان الواجد غير مسلم ما يقومش بالحضانة. لاولئك الذين يزوجون ابنائهم في حضانات النصارى لا يجوز, لا يجوز شرعا اصلا. ولو كان لقيطا, مش ابن رجل وامرأة بالحلال, ولو كان لقيطا لا يعرف ابوه ولا امه, لا يجعل عند نصارى في ديار المسلمين. واضح اخواني؟ فاولئك الذين يزوجون باولادهم الى مدارس نصارى ويهود في بعض الدول هذا لا يجوز, لا يجوز شرعا, حتى لو كان ابن حرام ما ندفع به الى النصارى اليهود ان يكون مسلما, ولا يجوز ان يدفع به الى فاسق, لا يدفع به الى فاسق اللي بترمي ابنها عشان تروح شغل عند اي حد, عند اي حد حتى لو كان اباها وامها وتعرف ان اباها فاسق بتاع دخان وبتاع تمثيليات وافلام ومش في دماغه القصه دي خالص, قصة التزامه دي مش عنده, لا يجوز ان يوضع الولد عنده, لا يوضع الولد عند الفساق ابدا, ده لو كان لقيطا فكيف بمن يعرف ابوه وامه. فاللقيط في الاسلام له حظ اعظم من ابناء غير اللقطاء في زماننا, اي والله ولدنا الولد بيترموا في اي مكان عشان ايه؟ عشان الاخت عايزه تشتغل موظفه, الولد بيترمي في اي حته مش اشكال, في حضانه ايه عند مين مش اشكال, اي حد يشيل الموضوع ده. لا يا اخوان, الحضانه عندنا في الاسلام لها اصول, مش اي حد يحضن الطفل, يكون مسلما, ان يكون غير فاسق, ان يكون امينا عدلا رشيدا, كلام في غايه الاهميه. هتلاقي نفسك صعب جدا انك تلاقي المواصفات ديت, هتقعد تربي ابنك وهتقعد هي تربي ابنها, فان لم يوجد ايوه اقعد انا, ودي وظيفتي وده فرض عين عليا, مساله دي غايه الاهميه. فلا بد ان نطرق ابواب التربيه, كيف تكون التربيه في الاسلام. الطفل من اول ما يولد من اول يوم ليه احكام, ليه احكام من اول يوم, اول 7 ايام ليه احكام, اول 40 يوم ليه احكام, اول سنين عمره ليه احكام, بعد 7 ليه احكام, بعد 10 ليه احكام, مش احكام الصلاة فقط, لا لا احكام كثيرة جدا, يضرب ولا لا يضرب, يضرب كم عطى, لا باشا غريب ما عايز يضرب يضرب زي ما هو عايز هواه, ستسأل عن ذلك, لها ضوابط شرعية, الضرب مش مطلوب هكذا على الاطلاق, منه الجائز ومنه غير الجائز. هذه مسألة ينبغي أن نقف عندها وقفة, ينبغي أن نقف عندها وقفة طويلة, لأننا عنها مسؤولون, ولعلنا لو وقفنا هذه الوقفة بصدق إن شاء الله تعالى سيتحول وسيظهر هذا الجيل الذي نحلم به. لهذه الجيل ده ليه خطة طويلة وتربية عريضة حتى نصل به إلى بر الأمان, جيل غير هذا الجيل الذي نعيشه الآن. فلا يصح التقاط الصبي والمجنون والعبد والفاسق والسفيه والكافر للمسلم. الصبي ما يلتقط لقيطا, المجنون لا يلتقط لقيطا, العبد لا يلتقط لقيطا, الفاسق لا يلتقط لقيطا, السفيه, كل هؤلاء أو كل هذه شروط في الملتقط. عاقل بالغ حر مسلم عدل رشيد, وإلا فلا حق له في حضانة. طيب اللي عنده سؤال في اللقيط واللقطة يتفضل. تفضل عندي صوتك فقط الظلم تعتبر اجانب في دي مين؟ لا فقط الظلم تعتبر لا لا لا لا لا, اذا فقدت منه كما تفقد امواله يسأل هل يضمن او لا يضمن. ثاني سؤاله, اذا فقدت منه اللقطة, هو وجد الان ذهبا والتقط هذا الذهب وعرفه, فهي عنده ليس له ان يستنفقها حتى تمر هذه السنة, وتكون عنده بنص الحديث وديعة. الوديعة يعني ايه؟ رد امانة, خلاص فلا ضمان. فلفظ الحديث وضح للمسألة. الباب 22 باب الوقف. الوقف حبس عين يمكن الانتفاع بها مع بقائها تقربا الى الله تعالى, بيسموه حبس الاصل وتسجيل الثمرة. يعني انا وقفت هذا البيت لطلبة العلم, يعني وقفت هذا البيت, يعني حبست هذه العين, حبست هذا البيت, هذه الذات ينتفع بها مع بقائها. ممكن ننتفع بها نحن بيحنا ناخد النقود, لا, لابد ان تبقى العين, هيكون بايه؟ بإيجارة مثلا، نؤجرها والريع اللي يأتي او الإيجار اللي يأتي ننفقه على الايه؟ على طلب العلم. اقول هذه الارض وقف للفقراء، ما ينفعش نبيعها، لا نزرع خلي بالكم ونبيع، واللي يخرج من الربح او نؤجر الارض وناخذ الايجار ونعطيه للفقراء. حبس الاصل، الاصل يبقى دائما، وتسبيل الثمر، يعني تسبيلها جعلها في سبيل الله، وهذا مستحب، فقد ورد عن عمر رضي الله عنه انه اصاب ارضا بخيبر فقال يا رسول الله اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط انت سعيدي منه فما تأمرني؟ قال ان شئت حبست اصلها او حبست اصلها وتصدقت بها غير انه لا يباع اصلها ولا يوهب ولا يورث، خلاص الاصل يبقى وما يخرج منه للايه؟ لهذه الانفاق وجوه الخير. وهذه هي الصدقة الجارية الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. المقصود بالصدقة الجارية هو الوقف، نوقف هذا لاعمال الخير. ينبغي ان يكون الواقف جائز التصرف طبعا، يكون بالغ رشيد عاقل مالك، تمام. كون الوقف مما ينتفع به انتفاعا دائما مع بقاء عين، مش انا واقف شكارة البطاطس ديت لله، لا مش وقف ما صدق، لكن الوقف للعين التي تبقى، للعين التي تبقى. ان يكون الوقف على بر ومعروف، وقفها لطلبة علم، وقفها للمساجد، وقفها للفقراء، وقفها للمساكين. هو ممكن يوقف لحاجة تانية؟ اعرف سفيها في انجلترا مسلم اوقف حديقة بالملايين بالملايين او اموالا له عشان يتباهى امام الطرف الاخر لينفاق على حديقة من الحدائق، حديقة حيوان او حاجة زي كده، هذا سفه ويضاع الاموال عشان نضيع اموال المسلمين على تربية كلاب وتربية حيوانات هناك في انجلترا، نضيع مليارات، هذا من السفه. فمعنى وقف يكون على بر، على معروف، على قربة مساجد، مساكين، طلبة علم، هذا هو الوقف. اما معادي الكفار وشراء المحرم ونحو ذلك فلا يجوز. اذا تعطلت منافع الوقف ولم يمكن الانتفاع به، خلاص صار المكان باليا، اوقف اشجارا والاشجار خلاص هتهلك او البيت هلك ونحو ذلك، اذا تعطلت المنفعة من هذا الوقت ما عادش ينفع ينتفع به، تمام. يعني مثلا قلنا للايجار ايجاره كام؟ 500، وهو بيصرف اكثر من 500، هو بيصرف اكثر من 500، السباكة عايزة يحصل فيها كذا وكذا، يحصل في كذا، اصبحت المصاريف اعلى منه، فما العمل؟ قال يباع ويصرف ثمنه في مثله. يعني في مثله؟ يعني في عين توقف، شو كان عين موقوفة نصرفها في عين توقف، يبقى احنا نشتري بثمنه عينا اخرى نوقفها لله عز وجل. لو كان مسجد، انت وقف مسجد خلاص والمسجد صار باليا هالكا، خلاص نصرفه على مسجد اخر، وهكذا. ان كان دارا تباع، وهكذا، لان هذا اقرب لمقصود الواقف. الواقف كان يريده لمسجد، فخلينا مقصوده محترم واحترمناه لغايه اخر لحظه، واضح. ثم بعد ذلك لو بعنا ايضا نصرفه في المقصد الذي قصده، وعشان كده الاوقات بتبقى كما هي. في باب اليتامى هي اي باب يتامى، باب طلبة علم هو باب طلبة علم، باب مساكين هو مساكين، ما ينفعش نحول، ما ينفعش ناخد الوقف الانسان للمساكين ونعطيه طلبة علم، ما ينفعش، ما ينفعش ناخد الوقف للمسجد ونخليه المساكين، لا يصلح، تمام. الوقف عقد لازم، يعني لازم، ما ينفعش يرجع، ما ينفعش يرجع. انا وقفت هذه تكون كتاب دار تحفيظ قران، ما ينفعش ارجع بعد سنه خلاص خلاص انا شايف انه مش نافع هنخليها حاجه تانية، لا ما ينفعش، ما ينفعش. واضح؟ فيثبت بمجرد القول، ولا يجوز ان يفسخ ولا ان يباع، لا يفسخ ولا يباع. عقد ايه؟ لازم عقد، عقد لازم عقد ايه؟ جائز. سيل عقد فنان شوية شونا جائز. ها؟ طيب، ان يكون الموقوف معينا طبعا، ان يكون الوقف منجزا، يعني لا يصح الوقف المعلق ولا المؤقت. انا واقف هذا البيت لمدة سنة، لا، الا على موته، الا بالتعليق على ايه؟ على موته. يوم ما اموت خلاص هذا كله تأخذه وقف او ثلثه، عشان ما نتجاوزش الحد الشرعي. يجب العمل بشرط الواقف. مين الواقف ده؟ عكس الواقف ايه؟ غير الواقف. لا بجاس ده الواقف الذي وقف شيء لله، يبقى غيره غير متبرع. اذا وقف على اولاده استوى فيه الذكور والاناث، اذا وقف وقفا على اولاده يستوي فيه الايه؟ الذكور والاناث. هل الوقف مثل الوصية؟ ردوا، لا وصية لواحد، لكن الوقف نعم. الباب الاخير اخواني هو باب الهبة والعطية. والهبة هي التبرع، واحد وهب يعني تبرع الانسان بشيء. من جائز التصرف في حياته لغيره بمال معلوم بلا عوض. تبرع من شخص، بس الشخص يكون جائز التصرف، يكون جائز التصرف، خلي بالك في حياتي، لان لو بعد ما ماتي تكون ايه؟ تكون وصية وليست هدية ولا هبة ولا عطية. بمال معلوم، هبة او عطية معلومة بلا عوض. الى الهدية والعطية الهبة بتكون بلا عوض. وهذه الهبة مستحبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، يعني يثيب عليها هو كمان يهادي صلى الله عليه وسلم، ولكن تكره ان كانت رياء وسمعة ومباهاة. في واحد يعطي رياء وسمعة ومباهاة؟ اه طبعا. دم هادي فلان بسيارة بي ام تمنها ربع مليون، عشان يسمع الكلمتين دول، عشان يسمع الكلمتين دول، يسمع يرائي تمام، يتعمل له الف حساب لاجل هذا الامر، واضح؟ فهذا يشترط فيه او تكره ان كانت رياء وسمعة. شروط الهبة للتأليم للتعريف، ان يكون جائز التصرف، ان يكون مختارا لا مكرها، ان يكون مختارا لايه؟ لا مكرها. هو ممكن واحد يكره على الهدية؟ نعم، قد يكره الانسان على الهدية. ان يكون الموهوب مما يصح بيعه، وهب شيء يباع، ما وهبش خمر ولا خنزير ولا كلب، يهب ما يصح ايه؟ بيعه. ان يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لو لم يقبل الموهوب له ما وقع عقد الهبة، يبقى العقد ده مش ملزم، مش ملزم للطرف الاخر. يعني فلان جاب لفلان هدية، ليس لزاما على الطرف الاخر ان يقبل الهدية، ليس لزاما. الهبة عقد تمليك، معنى اقول لك انا وهبت ليك هذا الجهاز، يبقى انا ملكتك هذا الجهاز. وعقد التمليك لازم يكون في ايجاب وايه؟ وقال لازم يقبل، واضح؟ ان تكون الهبة حالة منجزة، لا تصح الهبة المؤقت، يعني هذا هبة لك الجهاز لمدة شهر، هو هبة لك، لا ده صار اسمه ايه كده هبة لمدة شهر؟ عارية، ده استعارة. لكن الهبة تكون ايه؟ دائمة، عقد تمليك انتقل خلاص، انتقلت الملكية. ان تكون بغير عوض، ان تكون هدية بغير ايه؟ طبعا الهدية والهبة تبرع محض، انا تبرعت لفلان، وهذا امر مستحب. الاحكام متعلقة بها تلزم الهبة اذا قبضها الموهوب له باذن الوارث، خلاص. ليس للواهب ان يرجع فيه، لان العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قلبه، هكذا شبهه النبي صلى الله عليه وسلم. الا ان يكون الواهب ابا، يكون اب وهب لولده فله الرجوع فيما وهبه لابنه. حد يعرف دليل على ذلك؟ ايعرف احد دليلا على ذلك؟ حديث من؟ مين اللي وهب لابنه وبعدين راحوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ مين هو؟ النعمان ابوه بشير، بشير ابو النعمان، مش النعمان بشير، بشير ابو النعمان. وفي حديث ابن عباس، والحديث عند ابي داود والترمذي وصححه الشيخ الالباني رحمه الله، قال لا يحل للرجل ان يعطي العطيه فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده. يجب على الاب المساواه بين ابنائه في الهبه، يجب على الاب ان يساوي بين اولاده في العطيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي النعمان أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال لا، قال فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. تصح الهبة المعلقة، يعني معلقة يعني معلقة بشيء معين. نقول إذا جاء أبوك من الحج وهبت لك هذا الجهاز، الهبة صحيحة؟ الجواب نعم، يصح تعليق الهبة. يصح هبة الدين، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، ممكن يكون صدقة ممكن يكون هبة. يعني فلان عليه دين في ذمتي، تمام، تبرئه تقول له وهبت لك مالي عندك، مالية عندك، هذه هبة وليس زكاة. لا ينبغي رد الهبة والهدية وإن قلت، فالسنة أن تثيب عليه، كما جاء في حديث القرآن الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية وإيه؟ ويثيب عليه من الإثابة، يعني يعطيه هدية هو أيضا صلى الله عليه وسلم. حد عنده سؤال في الهبة؟ حد هيقف شيء؟ طيب، بهذا ان شاء الله تعالى نبدا ان شاء الله المره القادمه باذن الله تعالى وحوله ومدده وطوله وقوته في كتاب المواريث والوصايا والعتق. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.